This means. لكن في فرق كبير بين مسلم ومسلم من ناحيتين، إحداهما أهم من الأخرى. عليه الصلاة الأولى فيما يتعلق بالعقيدة، مسلم عقيدة منحرفة عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلفنا الصالح وفيه من الأئمة الأربعة. هذا الانحراف الأخطر. النوع الثاني من الانحراف انحراف السلوك الذي يشمل العمل والخلق. النوع الثاني أمر مفهوم لدى جميع الناس، انحراف عن الإسلام سلوكا عملا وخلقا. هذا كل الناس اللي يعرفوه، اللي يشرب خمر واللي بيزني واللي بيغش، هذا انحراف متجسد معروف لدى جميع الناس عالمهم وجاهلهم. لكن الانحراف الأول أخطر سببين اثنين، وأعني بالانحراف الأول هو ما ذكرته آنفا، هو الانحراف العقيدي. وأقول هو أخطر بسببين بيانهما أنه يقع فيه الصالحون من الناس. الصالحون من الناحية الثانية من الكلمة، صالحون في سلوكهم في أعمالهم في أخلاقهم، لكن هم منحرفون في عقيدتهم جهلا بطبيعة الحال. هذا من جهة، من جهة أخرى يقع فيه أهل العلم أو الذين يظن على الأقل أنه من أهل العلم، فبذلك تبين أن الانحراف هذا أخطر من الانحراف الثاني. الانحراف الثاني انحراف سلوكي مكشوف معروف لدى جميع الناس، لا فرق في ذلك بين عالمهم وجارهم، لا فرق بين صالحهم وصالحهم، حتى الصالح يعرف عالمه من عالمه. لكن انحراف العقيدة أخطر، لأنه يقع فيه الصالحون بل ويقع فيه العلماء، وقد يكون مخلصي. وأوضح مثال عندنا في هذا الانحراف أولا وفي خطورته ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم غنيمة بين الصحابة، فقال له رجل ويحك يوم التعديل، إنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذول أعبد الناس، عم يقول للصحابي يحقر أحدكم صلاته مع صلاته صيامه وعبادته، مع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا نجد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يطبق هذا الحديث خطير الذي قاله عليه السلام في الخوارج على ناس متعبدين حينما رآهم قد جلسوا في المسجد حلقا حلقا والقصة كما يرويها الإمام الدارمي في سننه في السند الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء ذات صباح إلى دار عبد الله بن مسعود فوجد الناس جلوسا عند باب الدار ينتظرونه. قال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا له. فجلس لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله ولم أرى إلا خيرا. وفي نكتي شيء أنكرته وهو خير، كيف يكون هذا؟ يعني بيعرف البدعة السنية بيهضم هذا الكلام، أما اللي ما بيعرف ممكن يقول هذا الكلام متناقض. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. فقد رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. فأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عبد الله بن مسعود لابن موسى: أفلا أنكرت علينا؟ قال: لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم دخل الدار وخرج متقنعا وانطلق إلى المسجد حتى رأى الحلقات كما وصل. فكشف عن وجه اللحام وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهم يرجفون: قالوا والله يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد، يعني أصحاب الرسول، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما في عندي مانع. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد من خير لا يصيبه. هم قالوا: ما أردنا إلا الخير. أكتب المبتدئين هيك إياكم طيب هذا، ما أردنا إلا الخير، لكن الجواب قاسم للظهر. قال: وكم من مريد من خير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكبر حديث الخوارج على دون خرجوا على السنة وابتدعوا في المسجد بدعة. قال الذي شاهد القصة: أنا قد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ يوم قتال علي بالخوارج. فهذول صحابين حلقات الذكر صاروا من الخوارج وقاتلوا أمير المؤمنين وقتلهم جميعا، ما نجا منه غير واحد اثنين. ولذلك نحن نقول بدعة صغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة. فالغرض لا ننسى في وسط البحث أن فلان سلفي. شو معنى سلفي؟ معنى سلفي مثل ما بيقولوا عمرو هشام نهج تركي، يعني مسلم متون، يعني مسلم كامل، يعني بعد الشرع كله إيجاز، يعني مسلم عقيدة وسلوكا. هذا معنى السلفي. ليس معنى السلفي أنه هو بس يتحمس لبعض السنن ربما نصحح بعض العقائد لكن سلوكه خراب يباد. هذا مو معنى السلفي، لأن السلفية معناها الإسلام بمفهوم العام الصحيح، أي كما فهمه السلف. السلف ما فصلوا بين العقيدة والسلوك، كانوا على الكتاب والسنة في كل من الناحيتين. لذلك ما ينبغي أن ننغش أنه فلان والله مسلم، نشوف سلوكه على الإسلام. سلوك على الإسلام ما يكفي، نشوف عقيدته لأنه يكون مثل الخوارج اللي قال عنهم: يحكي أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وعبادته مع عبادته. لذلك الحقيقة يجب يعني نحن الذين ننتمي إلى السلف الصالح يجب أن نعرف هذه الحقيقة، أنه قضية مش قضية أنا سلفي بمعنى متبع السنة وخالف المذهب ثم هو بخالف المذاهب كلها من ناحية السلوك من ناحية الأخلاق. هذا مو سلف. نعم؟ لا لا مش بالدعوة، ليس بالدعوة. دائما شو تساوي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.